سيداتي آنساتي سادتي، تحية الشعر والموسيقى محفوفتان بجناحي الإحساس والخيال. نحن في الشعر، في أنغام الشعر العربي، نتوجه إلى شرائح متنوعة ومتعددة من شرائح المجتمع، إلى تلامذتنا في كليات دار العلوم، إلى تلامذتنا في أقسام اللغة العربية في كليات الآداب وفي كليات التربية وفي كليات التربية النوعية في قسم الموسيقى، وإلى تلامذتنا والخريجين في المعاهد العليا للفنون المسرحية وللموسيقى العربية وللكونسيرفاتوار والباليه والنقد الشعبي، إلى تلامذة جامعة الأزهر في كليات اللغة العربية وفي كليات الدراسات الإسلامية، إلى تلامذتنا في أقسام اللغة العربية في كليات الألسن وفي كليات اللغات والترجمة، إلى الشعراء وإلى الشواعر، إلى النقاد، إلى الذين يحبون أن يكونوا شعراء، إلى محب الشعر، إلى هؤلاء جميعاً جئنا بهذه الحلقات نتجه إليكم سيداتي آنساتي سادتي، لنضع أصابعكم أناملكم الطيبة على الأسس التي يقوم بها الشعر، التي ينهض بها الكلام ليكون قصيدة. كما أن للطائر جناحين لا بد أن يعتمد عليهما معا كي ينهض بنفسه بجسده ليحلق في الهواء، فكذلك الشاعر لا بد له من جناحين، النغم والموسيقى لا بد أن يجتمعا معا له كي ينهض بكلامه ليكون شعرا. نلتقي سيداتي آنساتي سادتي في هذه الحلقة مع واحد من أنغام الشعر العربي سماه الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو المؤسس لهذا الفن، نغم الرجز. والرجز مصطلح في المعجم العربي يعني الاضطراب وعدم القدرة على الثبات، الاهتزاز. عندما كانت الناقة عند العربي البدوي القديم، وما زلنا حتى الآن في حقولنا، عندما نرى الناقة لا تستطيع أن تكمل قيامها نقول إنها ناقة رجزاء، تقوم بقدميها الاثنتين من الخلف ولا تستطيع إكمال قيامها بيديها الاثنتين من الأمام لضعفها لهزالها، نقول إنها ناقة رجزاء. هذا النغم مصاب بعدد من نقاط الضعف، لذلك سماه الخليل بن أحمد الفراهيدي نغم الرجز، ويصنفه المتخصصون في علم العروض، نحن الأكاديميين المتخصصين في هذا الفن، نسمه بأنه ليس الشعر، وإنما المصطلح المتعارف عليه نغم الرجز هو حمار الشعر. نعم، هكذا القرض على المتقارب والوافر والرمل والهزج، هذا نسميه الشعر، لكن القرض على نغم الرجز نصنفه أكاديميا في تخصصنا بأنه حمار الشعر، نظرا لطروء عدد من الزحافات والعلل على النغمة. نغمة الرجز هي في شكلها الخام مستفعل، مكونة من السببين الخفيفين مستف ثم الوتد المجموع عل. السبب الخفيف حركة فساكن، لدينا سببان خفيفان متتاليان، السبب الأول الميم المتحركة مع السين مس، ثم السبب الخفيف الثاني التاء المتحركة بالفتح مع الفاء الساكنة تف، ثم حركتان فسكون عل الوتد المجموع مس تف عل. هذا هو الشكل الخام لنغمة الرجز، لكنها ليست دائما تأتي على هذا الشكل الخام في استعمال الشعراء في القرض في القصيد، إنما يحدث فيها عدد كبير من التغييرات التي نسميها زحافات أو عللا تصيب نغمة الرجز مستفعل، فتجعلنا نقتنع بأن تسمية الرجز جاءت في محلها، لدرجة أن معظم نتاج الناس على هذا النغم لا يسمو إلى أن يكون قصيدا، وإنما هو ما يشبه القصيد، بل إن سلفنا الصالح استغلوا هذا الضعف في هذه النغمة بأن أنتجوا عليها نظم العلوم، قصائد نظم العلوم. فمثلا في عصور التقدم والنهضة في حضارتنا العربية المسلمة، كان العالم العلماء المبرزون في كل تخصص ينتجون جديدا صباح مساء، لكن لما جاءت العصور التي بعد هذا التي صرنا فيها لسنا في المقدمة، أنتج المبرزون من علمائنا ليس جديدا، وإنما مجرد المحافظة على الموروث على القديم. كل عالم مبرز في تخصصه أنتج لنا قصيدة على نغم الرجز لا يبتكر فيها جديدا في تخصصه، وإنما يحفظ لنا ما ورثناه من معلومات في هذا التخصص. لدينا قصيدة في علم الفيزياء، قصيدة في علم الكيمياء تحفظ لنا معلومات الكيمياء، قصيدة في علم الجبر تحفظ لنا معلومات الجبر. والشهير من يعني نظم العلوم قصيدة ابن مالك المسماه ألفية ابن مالك، رحم الله ابن مالك، نظم لنا معلومات النحو والصرف في 3000 بيت على نغم الرجز. كل نظم العلوم جاء على نغم الرجز في غالبه، في معظمه 3000 بيت نظم بها قواعد النحو والصرف، ثم لما رآها مطولة هكذا في 3000 بيت حاول أن يختصرها، فأنتج لنا خلاصة 3000 بيت في 1001 من أبيات الرجز، فيها جميع قواعد نحونا وصرفنا، هي التي نسميها ألفية ابن مالك. عندما نقرأها طبعا لا نشعر بأننا أمام شاعر، وإنما نحن أمام عالم كبير يحاول أن يجمع لنا معلومات العلم. نعم، نغم الرجز استخدمه سلفنا في هذا الغرض. الرجز يأتي على شكل واحد، لا، يأتي على الشكل التام بأن لدينا النغمة مستفعل وهي سباعية تتكرر 3 مرات في كل شطر، يعني 6 مرات في كل بيت. ثم يأتي الشكل المجزوء بأن لدينا 2 مرات في كل شطر مستفعل، يعني 4 مرات في كل شطر. ثم يأتي الشكل المشطور، يعني لدينا شطر واحد مكون من 3 نغمات فقط. ثم يأتي الشكل المنهوك المكون من 2 نغمات في الصدر و2 نغمات في العجز. كان هذا سيداتي آنساتي سادتي موجز الأشكال بالتفصيل، وإليكم الآن الأشكال في الرجز بالتفصيل. أشكال الرجز في التفصيل نبدأ فيها قبل الأشكال بالمفتاح الذي نتذكر به هذا البحر، اسمه ونغمته. مفتاح البحر عند العروضيين أكثر من مفتاح، لدينا مفتاح نقول فيه وأبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. فينا كلمة الأرجاز في البيت تفكرنا بقولنا المصطلح الرجز، وعندنا النغمة مستفعل ميزانها العروضي مستفعل نتذكر بها هذا الميزان، وعندنا تكرارات النغمة في الشكل التام 3 مرات أيضا جاءت في عجوز البيت، وهكذا في البيت المفتاح الثاني يا راجزا إن البحور استغربت مستفعل مستفعل مستفعل. عندنا زحافات وعلل تحدث في مستفعل، عندنا علة واحدة هي القطع نغير بها مستفعل إلى مستفعل بإزالة ساكن الوتد المجموع مع تسكين ما قبله، كما تعلمنا هذا في حلقات سابقة في نغم المتدارك وفي نغم الوافر. ولدينا 3 زحافات هي الخبن والطي والخبل، وقد تعرضنا لهذا في أنغام سابقة أيضا وهي قادمة على التفصيل. نبدأ تفصيل الزحافات والعلل بالقطع، بأنه في المتدارك وفي الكامل عرفنا أنه إزالة ساكن الوتد المجموع مع تسكين الحركة التي قبله، عل تصير إلى عل، فاعل صارت فاعل، متفاعل صارت متفاعل في الكامل، وهكذا هنا في الرجز مستفعل تصير إلى مستفعل، وكأن النغمة تكونت شكلا من ثلاثة أسباب خفيفة متتالية، والقطع عرفنا أنه علة وليس زحافا، أي أنه إذا حدث في بيت من أبيات القصيدة لابد أن يلتزم به الشاعر في سائر الأبيات. وهكذا التغيير الذي يليه وهو زحاف الخبن، درسناه في المتدارك وفي الرمل بأن نزيل ساكن السبب الخفيف ثانيا، هو رقم اثنين في النغمة، الساكن نزيله كما رأينا في فاعل في المتدارك إلى فاعل، وفي فاعل فاعلات في الرمل إلى فاعلات، هكذا في مستفعل نزيل الساكن ثانيا وهو السين لتتغير النغمة إلى متفعل، وكأنها مكونة شكلا من وتدين مجموعين متتاليين. التغيير الذي بعد هذا الطي، وهو إزالة الساكن رابعا، وهو الفاء من مستفعل، تتغير به النغمة من مستفعل إلى مستعل، وهو زحاف وليس علة لأننا نغير في الجزء الثاني من السبب الخفيف. التغيير الذي يليه هو الخبل، وهو زحاف مركب من زحافين، الخبن مع الطي، أن نزيل الساكنين الثاني والرابع من مستفعل، نزيل السين والفاء، ليتبقى معنا من مستفعل بإحداث الخبل بزحافيه الخبن مع الطي متعل. متعل هذه أربع حركات، حركة مع الميم وحركة مع التاء وحركة مع العين وحركة مع اللام، ثم ساكن النون، وهو الذي سميناه في البدء فاصلة كبرى. الفاصلة الكبرى تتكون من أربع حركات فسكون، لكن الصغرى تتكون كما تعلمنا من ثلاث حركات فسكون. والخبل تركيب زحافين متتاليين من خبن وطي موسوم عند العروضيين بأنه تركيب قبيح لا يصح للشاعر أن يلجأ إليه كثيرا. تعالوا إلى الأشكال، نبدأ بالشكل التام الذي تتكرر فيه مستفعل ست مرات في البيت، ثلاث في صدر البيت وثلاث في عجوزه، مستفعل مستفعل مستفعل، هكذا في كل شطر، وله عدد من الصور. الصورة الأولى أن تكون العروض صحيحة والضرب أيضا يكون صحيحا، كقول ابن دريد: من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا. من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما، كلها مستفعل مستفعل مستفعل، تن تن تتن تن تن تتن تن تن تتن، راح به المستعل، أزلنا الفاء من مستفعل الساكن رابعا، هذا الذي سميناه الطي، وهو زحاف متاح في كل زحاف أن يحدث في حشو البيت من دون أن يلتزم به الشاعر في سائر أبيات القصيدة. راح به الواعظ يو، نفس الأمر بالطي أيضا، مستعل تن تت تن، من أوغدا مستفعل تن تن تتن، ضرب البيت صحيح. من ذلك قول المتنبي في أرجوزته: أدام تمكينه حجب ذا البحر بحار دونه، يذمها الناس أو ويحمدونه. حجب ذا أدي مستعل بالطي، بحر بحاء مستعل مصابة بالطي، رن دونه مستفعل، عروض البيت صحيحة، يذمها متفعل نغمة مخبونة أصابها الخبن، ناس ويح مستعل نغمة مطوية أصابها الطي، مدونه متفعل الضرب مصاب بالطي، لكننا نقول إنه في الوصف ضرب صحيح، حيث إن الطي زحاف والزحاف لا يلزم أن يكرره الشاعر في سائر أبيات القصيدة، فكأن النغمة جاءت صحيحة. بعده يقول المتنبي: يا ماء هل حسدتنا معينه أم اشتهيت أن ترى قرينه؟ يا ماء هل حسدتنا معينه أم اشتهيت أن ترى قرينه؟ أم انتجعت للغنى يمينه أم زرته مكثرا قطينه أو مكثرا متفعل قطينه؟ أم جئته مخندقا حصونه؟ إن الجيا دوى القنا يكفينه. والصورة الثانية في الشكل تام للرجز أن تكون العروض صحيحة والضرب مقطوعا. والقطع كما تعلمنا إزالة ساكن الوتد المجموع، تتغير به مستفعل إلى مستفعل. من ذلك قول مهيار: في كل دار ناعق يخبط في جنبي وهو خاطب ودادي. في كل دار ناعق يخبط في النغمات هكذا. في كل داء مستفعل، رناعق مستفعل، يخبط في مستعل. النغمة عروض البيت مصابة بإزالة الرابع ساكنا وهو الطي، لكننا نسمها بأنها عروض صحيحة لأن حدوث الطي ليس واجبا تكراره في سائر الأبيات. جنبي وه أدي مستفعل، نغمة صحيحة في حشو البيت. وخاطب متفعل، نغمة مطوية، متفعل نغمة مخبونة بإزالة السين الساكن ثانيا. ودادي متفعل، نغمة مقطوعة في ضرب البيت، فضرب البيت مقطوع. ثم من ذلك أيضا قول مهيار: كالشمس من جمرة عبد شمس غضبا سخت نفسي لها بنفسي. متفعل، ضرب البيت مقطوع مع إصابته بالخبن طبعا. ماطلة غريمها أو غريمها لا يقضى، لا يقضى، لا يقضى، مستفعل طبعا. ديونه ودينها لا ينسى، مستفعل، الضرب مقطوع. ماطلة مستعل، نغمة مطوية. غريمها متفعل، نغمة مخبونة. لا يقضي، لا، لا يقضي، مستفعل، نغمة مقطوعة في عروض البيت، وهذا خروج على النغمة الصحيحة. ديونه متفعل، ودينها متفعل، لا ينسى، مستفعل، الضرب مقطوع. في بلد مستعل، يحرم صي، مستعل، دوحشه متفعل. النغمة صحيحة رغم الخبن لأن الخبن زحاف. وهي به مستعل، تحل صي متفعل، النغمة مخبونة في الحشو ولا مشكلة. دل إنسي مستفعل، النغمة مقطوعة في ضرب البيت لأن الضرب مقطوع. ترى دمل عشاق في بنانها علامة قد موهت بالورس. ومنه قول الشاعر: يا غيرة أحبها ويا هوى أغار من عبيره الفواح. دم لي كما أنتجحي من باردا وجنة من لهب نفاح. الأبيات كلها ضربها مقطوع. والصورة الثالثة عروض مقطوعة وضرب مقطوع. هذه الصورة لم يذكرها لنا الخليل بن أحمد مؤسس هذا العلم، لم يرصدها لنا، إنما رصدها العروضيون بعده، ومنهم الأخفش الذي استدرك كما تحكي عدد من الآراء نغما كاملا وهو نغم المتدارك. من ذلك، من الضرب المقطوع والعروض المقطوعة في الشكل التام للمجزوء، قول نزار قباني فيما تغنيه فيروز في رائعته حبيبي، تقول: ترونه متفعل بالخبن، في ضحكة مستفعل، صحيحة، سواقي متفعل، تتنتن. عروض البيت هنا مقطوعة، متفعل، أزلنا النون مستفعل وسكننا اللام، هذا هو القطع. وفي عجوز البيت كذلك: في رفة مستفعل، فراشة متفعل بالخبن، وهذا وارد في الحشو. لعوبي متفعل، الضرب مقطوع. ومن ذلك في بقية القصيدة أو الأغنية: لا تسألوا ني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب، زق العبي رئ حطمتموه، غرقتم بعاطر سكوبي، والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تبحث عنه هنا بصدري تركته يجري مع الغروب ترونه في ضحكة السواق في رفة الفراشة اللعوب في البحر في تنفس المراعي وفي غنى كل عن دليبي في أدموع الشتاء حين يبكي وفي عطاء الديمة السكوب لا تسأل عن ثغره فهل رأيتم أناقة المغيب ومقلة هشاطئ نقاء وخصره تهزهز القضيب محاسن لا ضمها كتاب ولا ادعت هاريشة الأديب وصدره ونحره كفاكم فلن أبو حبسمه حبيبي. انتهى بهذا سيداتي آنساتي الصور التي ترد على الشكل التام، ثلاث نغمات في صدر البيت وثلاث نغمات في عجوزه. لنبدأ بعد هذا نلج بكم الآن إلى الشكل المجزوء بنغمتين في صدر البيت ونغمتين في عجوزه. من ذلك عندنا أكثر من صورة، عندنا عروض واحدة صحيحة بضربين، ضرب صحيح وضرب مقطوع. نبدأ بالصورة الأولى، عروض صحيحة وضرب صحيح، كقول البهاء زهير وجاهل، أدي متفعل، نغمة مخبونة في حشو البيت، والخبن زحاف لا مشكلة، لازمني مستعل، نغمة مطوية والطي زحاف غير محتسب، وهي عروض البيت، نسمها بأنها عروض صحيحة لأن الزحاف غير معتبر. لقيت من متفعل نغمة مخبونة في حشو البيت لا مشكلة، هو عنت مستعل، الضرب صحيح رغم طيه لأن الطي زحاف غير معتبر. ومن ذلك قول نزار قباني في قصيدته الشفة، يقول عن شفة حبيبته بأنها منضمة، أدي مستفعل، مزقزقة، متفعل، النغمة هنا في عروض البيت مخبونة والخبن زحاف، كأن النغمة صحيحة، لذلك نقول إن عروض البيت صحيحة، منضمة مزقزقة مبلولة كالورقة، سبحانه من شقها كما تشق قل فستقة، القاف في تشق مشددة الساكنة منها وهي الأولى في نهاية حشو البيت كما تشق، والقاف المتحركة منها نبدأ بها نغمة ضرب البيت قل فستقة، نافورة صادحة وفكرة محلقة، وعاء ور، هذه متفعل بالخبن بدلا من مستفعل، أزلنا الساكن ثانيا، دن أحمر مستفعل، النغمة في العروض صحيحة، في غرفة مستفعل مزوقة، متفعل نغمة مخبونة في ضرب البيت والخبن لا يحتسب، إذن الضرب ما زال صحيحا، وباقة متفعل من كرز مستعل بالطي وهي صحيحة رغم الطي في عروض البيت، بأمها متفعل، معلقة متفعل، ماذا علس مستفعل والسين مشددة في السياج، سياجي متفعل. هنا وقع نزار قباني بأن أنتج لنا عروضا مقطوعة في قصيدة كلها عروضها صحيحة. نعم وقع نزار قباني، ووقعات نزار بصفة خاصة كثيرة جدا كثيرة جدا، علمنا هذا شيوخنا واكتشفناه عندما قرأنا نزار. أي وردة ممزقة، النغمة هنا أيضا مكسورة. ومنه قول شوقي الذي لا يقع أبدا عن جدته عندما كانت تحميه من عقاب والده في طفولته، يقول كجدتي أنا أيضا لي جدة ترأف بي أحنى علي يا من أبي وكل شيء إن سرني تذهب في همذهبي إن غضب الأهل علي يا كلهم لم تغضبي. البيت هنا مدور لأن علي مشددة الياء، أخذنا ياءها الأولى في نهاية صدر البيت وبدأنا بيائها الأخرى في بداية عجوز البيت. مشى أبي متفعل بالخبر، يوما إلي مستفعل، الياء أيضا في إلي مشددة، أخذنا ياءها الأولى الساكنة في نهاية عروض البيت وياءها الأخرى نبدأ بها الآن ضرب البيت، والبيت نسميه حينئذ مدور ونرمز له بالرمز ميم. يمش يتل متفعل النغمة مخبونة، مؤدب متفعل مخبونة وهي مع ذلك نصمها بأنها ضرب صحيح، غضبان قد هدد بد، الضاد من الضرب مشددة، أخذنا ضادها الأولى في نهاية صدر البيت ونبدأ بضادها الثانية في عجوز البيت، لذلك البيت مدور. ضرب وإن لم تغضبي فلم أجد لي منه غير رجدتي من مهربي جعلتني مستعيل بالطي، خلفها مستعيل بالقطع، أنجو بها وأختبي وهي تقول لأبي. لأبي أربع حركات وسكون، نعم هذا هو الخبل الذي قلنا إنه اجتماع الخبن مع الطي، إزالة الساكنين من مستفعل السين والفاء الساكن ثانيا والرابعا. لأبي متعل، قلنا إنه زحافان مركبان معا، وعندما يتركب زحافان معا يقول العروضيون، نقول نحن المتخصصين أكاديميا، إنه زحاف قبيح لا يحسن بالشاعر أن يقع فيه. لولي أبي وهي تقول، لولي أبي بلهجة المؤنب متفعل، ويح له مستعل بالطي إزالة الفاء الساكن رابعا، ويح لها مستعل الأمر نفسه الطي، ومع ذلك هي نغمة صحيحة لأن الطي زحاف. ذا الولد مستعل معذب متفعل، صحيح الضرب رغم أنه مطوي رغم أنه مخبون. ألم تكن متفعل، تفعل ما مستعل، يفعل إذ مستعل، أنت صبي مستعل بالطي، ومع ذلك هو ضرب صحيح. صورة الأخرى الباقية من الشكل المجزوء في البحر الرجز أن تكون عروضه صحيحة وأن يكون ضربه مقطوعا مستفعل، تتحول في الضرب إلى مستفعل. من ذلك ننمذج بقول مانع سعيد العتيبة الشاعر الكويتي، الخل يعب الخل يل، أدي مستفعل، هو عابثا مستفعل في عروض البيت صحيحة، بنارنا متفعل، تتن تتن النغمة هنا مخبونة أزلنا منها السين الساكن ثانيا، لفاحة مستفعل مقطوع ضرب، الخل يل هو عابثا بنارنا لفاحة. ثم في الأبيات التي بعد ذلك يقول اللطف وال ملاحة والأعين ذباحة وموعد يجمعنا في بركة السباحة، البسين اسم بركة السباحة عندهم، الله ما أجملها ساعات الاستراحة، الخل يل هو عابثا بنارنا اللفاحة، يظن أن الماء قد يكتم ما أباحة، وغاب عن تفكيره ونفسه اللماحة، بأنك رباءه من حوله سواحة، والماء ناقل لها مهما نأت مساحة، فكيف لم يرأف بنا حين ارتدى وشاحة. انتهى سيداتي آنساتي سادتي الشكل المجزوء من نغم الرجز بعد أن انتهينا قبله من الشكل التام للرجز لنبدأ الآن معا في الشكل الثالث من أشكال الرجز وهو الذي نسميه الرجز المشطور. لماذا مشطور؟ لأن شطر البيت في الشكل التام كما علمنا يتكون من ثلاث نغمات: مستفعل مستفعل مستفعل، وهكذا الشطر الآخر منه. يكتفي الشاعر في هذا الشكل بأن يورد في البيت الواحد شطرا واحدا، يتكون البيت في الشكل المشطور من شطر واحد لا من شطرين، لذلك نسميه الشكل المشطور. يتكون فيه البيت كله من ثلاث نغمات فقط. حينئذ ترى النغمة الأخيرة من هذا الشطر، نراها عروض البيت وليس لدينا ضرب، لأن عجز البيت الذي فيه ضرب البيت لم يقله الشاعر هذا اتجاه. أم نرى النغمة الأخيرة من ذلك الشطر المذكور هي ضرب البيت وليس معنا عروض البيت، لأن الشاعر لم يذكر لنا صدر البيت الذي فيه نغمة العروض هذا اتجاه. أم أن النغمة الثالثة في هذا الشطر هي عروض البيت وهي ضربه، لأنه لم يرد معنا سوى شطر واحد والنغمة الأخيرة منه نراها مرة على أنها عروض البيت ومرة على أنها ضرب البيت، هذا أيضا اتجاه. فاتجاهات الباحثين والدارسين في الشكل المشطور متعددة في تصنيف النغمة الثالثة منه. من نماذجه قول الشاعر: قد شمرت عن ساقها فشدوا، قد شمرت، هذه مستفعل نغمة صحيحة في حشو البيت، عن ساقها مستفعل، هذه نغمة صحيحة في حشو البيت. ثم يأتي النغم الثالث: فشدوا متفعل تتنتن، أولا نلحظ أنها نغمة مخبونة أزيل منها ساكن ثانيا، السين في مستفعل، فشدوا متفعل. وثانيا نلاحظ أن النغمة صارت مقطوعة. نعم، عروض البيت نقول مقطوعة إذا احتسبناها عروضا، وإذا احتسبناها ضربا نقول ضربه مقطوع، وإذا احتسبنا هذه النغمة الثالثة عروضا وضربا نقول عروضه وضربه مقطوعان. ومن ذلك الأبيات التي صارت شهيرة في عند النقاد التي يصنفون بها الشعراء. قول النقاد أن الشعراء الشعراء أفعلما أربعة، الشعراء مستعل، أفعلما متفعل، أربعة متفعل، فشاعر متفعل، لا يرتجى مستفعل، لمنفعة متفعل، وشاعر متفعل، ينشد وص مستعل، طلمع معه مستفعل، وشاعر آخر لا، وشاعر متفعل آخر لا مستعل، يرجى معه مستفعل، وشاعر متفعل لا تستحي مستفعل أن تصفعه. ذكرنا أربعة أصناف من الناس، كل منهم يصف نفسه بأنه شاعر، لكن بعضهم ليسوا كذلك. لذلك يقول النقاد إن بعضهم، بعض الناس الذين يصنفون أنفسهم بأنهم شعراء يصدر اسمه هكذا: الشاعر فلان، سواء على كتابه أو على صفحته في فيسبوك أو في غيره. هذا الذي يصنف نفسه شاعرا وهو ليس شاعرا وليس عنده أسس النغم، يقول النقاد إنه الصنف الرابع، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. وهكذا أيضا في قول الشاعر في هذا الشكل المشطور: يا أيها المشغوف بالحب التعب، كم أنت في تقري بما لا يقترب، دع ود من لا يرعوي إذا غضب، ومن إذا عاتبته يوما عتب، إنك لا تجني من الشوك العنب. الشكل الثالث وهو الشكل المشطور: انتهى سيداتي آنساتي سادتي، لأنتقل بكم الآن إلى الشكل الرابع من أشكال نغم الرجز، وهو الشكل المنهوك بأن يتكون البيت من نغمتين اثنتين فقط، من نغمتين اثنتين فقط يتكون البيت. النغمة الأولى هي حشو البيت، نعم هذا متفق عليه، والنغمة الأخرى ترى هي عروض البيت، هذا اتجاه، ولا ضرب لنا لأن عجوز البيت لم يذكرها الشعر، أو أن النغمة الأخرى هي ضرب البيت وليس لنا عروض في البيت لأن صدر البيت لم يذكره الشاعر، هذا اتجاه، أو أن النغمة الأخرى هي عروض البيت وهي عجوزه، هذا أيضا اتجاه. المهم أن البيت يتكون في هذا الشكل الذي سميناه الشكل المنهوك من نغمتين اثنتين، كقولي هند بنت عتبة يوم أحد في تحريض الكافرين لضرب المسلمين تقول للرجال: إن تقبلوا نعانق، نغمتين، إن تقبلوا هذه مستفعل، نعانق متفعل، نعانق هذه هي عروض البيت أو ضربه أو هي عروضه وضربه، اتجاهات بين الباحثين. والبيت الذي بعده مشهور: أو تدبر نفارق. ومن ذلك أيضا قول أبي نواس، أبو نواس شاعر مشهور بأنه شاعر يعني غزلي إلى أبعد مدى، يتغزل في الأنثى ويتغزل في الذكر، لكنه في نهايات حياته تزهد زهدا عميقا وأنتج لنا أروع قصائد الزهد حين قال مثلا: إلهنا متفعل، ما أعدلك مستفعل، مليك كل متفعل، لمن ملك متفعل، لبيك قد تن تن تتن، لبيت لك مستفعل، لبيك إن تن تن تتن، نالحمد لك تن تن تتن، والملك لك تن تن تتن، والملك لا تن تن تتن، شريك لك تتن تتن، ما خاب عبد تن تن تتن، دن سألك تن تتن، أنت له تن تتن، حيث سلك تن تتن، لولاك يا تن تن تتن، ربها لك. طيب بقيت نقطة، أن مستفعل نغمة الرجز الصحيحة مكونة من سببين خفيفين فوتد، تن تن تتن، ونحن نتذكر نغمة الكامل متفاعل الصحيحة عندما تصاب بزحاف الإضمار بتسكين الثاني المتحرك تصير من متفاعل إلى متفاعل، فتتكون أيضا من سببين خفيفين فوتد مجموع، تن تن تتن، شأنها شأن نغمة الرجز الصحيح مستفعل. فإذا جاءت لدينا قصيدة من أي من الشعراء على هذه النغمة في كل مكوناتها من سببين خفيفين فوتد مجموع، تن تن تتن، تن تن تتن، تن تن تتن، فإلى أي النغمين نصنف القصيدة؟ ترى إلى مستفعل الرجز الصحيح أم إلى متفاعل الكامل المضمر؟ لدينا وسائل تساعدنا في التصنيف، نبحث إن وجدنا ولو نغمة واحدة مصابة بالطي إزالة الرابع الساكن الفاء من مستفعل، هذه لا تحدث إلا في الرجز، ليس لدينا في الكامل طي، الطي يحدث في الرجز. فلو وجدنا في القصيدة المكونة من ألوف الأبيات على تن تن تتن نغمة واحدة مكونة من سبب فحركة أو حركتين فسكون فحركتين فسكون. الطي هذا الخبن مستفعل وليس الطي. لو وجدناها مصابة بالخبن آسف لو وجدناها مصابة بالخبن مستفعل تتغير إلى متفعل. متفعل هذه لا تحدث أيضا إلا في الرجس، لا تحدث في الكامل، الكامل دائما متفاعل. فمستفعل عندما تتحول إلى متفعل، تن تن تتن عندما تتحول إلى تتن تتن إلى متفعل، هذا دليل يدلنا على أن تصنيف القصيدة كلها ينبغي أن يتجه إلى بحر الرجز. فإن لم نجد وصارت النغمة كلها تن تن تتن، فالقصيدة حينئذ حائرة بين نغمين، نغم الكامل المضمر متفاعل بدلا من متفاعل، أو نغم الرجز الصحيح مستفعل. فيمكن توجيه القصيدة حينئذ إما إلى هذا النغم وإما إلى ذاك، إما إلى الرجز الصحيح وإما إلى الكامل المضمر. من النماذج التي جاءت على الرجز قول رؤبة، وهو شهير بشعر الرجز. رؤبة وابنه شاعران بدويان عربيان فصيحان من شعراء عصر الاحتجاج باللغة. كل ما أنتجاه هو وابنه من نغم أنتجاه على نغم الرجز، وهو نغم رائع في نتاجهما. من ذلك قوله في الحكمة: إنك لا، أدي مستعل مصابة بالطي، تدري غدا، نغمة صحيحة، ما في غد، مستفعل، وليلة متفعل، تطرد إل، مستعل، لم تطرد، مستفعل، والقوم يه، مستفعل، ونحيا، مستعل، للمورد، مستفعل، والله لا، تن تن تتن، يخلف وق، مستعل، تالموعد، تن تن تتن، والمرء مر، تن تن تتن، قوب بكل، تن تن تتن، لمرصد، تتن تتن، يروح في، تتن تتن، حبل البلا، تن تن تتن، ويغتدي، تتن تتن، ومن أما، تتن تتن، من المرء، مستفعل، تن تن تن، واصدق إذا، تن تن تتن، ما قلت قو، تن تن تتن، لن واقصدي، تن تن تتن، فليس من، تتن تتن، جاركها، تن تتن، دن يهتدي، تن تت تن تن تتن، إن السعي، تن تن تتن، دعامل، تتن تتن، للأسعد، تن تن تتن، والرشد فع، تن تن تتن، لم هطري، تن تتتن، تن تتتن، هذه مصابة بالطي مستعل، قل أرشدي، تن تن تتن، وزاد تق، تتن تتن، وأفضلت، تن تن تتن، تزودي، تتن تتن، إني رأي، تن تن تتن، تدهر بت، تن تن تتن، ترددي، تتن تتن، ينقض إم، تن تتن، رار الشبا، تن تن تتن، بالأجردي، تن تن تتن. النغمة في البحر الرجز الصحيح. نعم. ومنه أيضا قول الشاعر: من ذا يداوي القلب من داء الهوى، إذ لا دواء للهوى موجود. من ذا يداوي القلب من داء الهوى، إذ لا دواء للهوى موجود. أم كيف أسلو غادة، ما حبها إلا قضاء، أما له مردود. القلب من ها مستريح سالم، والقلب من ني جاهد مجهود. وهكذا أيضا في قصيدة نزار قباني على العروض المقطوعة والضرب المقطوع، يقول لحبيبته فيما تغنيه نجاة وفيما تغنيه فيروز: حبيبتي إن يسألوك عني يوما فلا تفكري كثيرا، صغيرتي إن عاتبوك يوما كيف قصصت شعرك الحريرة، وكيف حطمت إناء أطيب من بعد ما ربيته شهورا، وكان مثل الصيف في بلادي يوزع الظلال والعبيرا، قولي لهم أنا قصصت شعري لأن من أحبه يحبه قصيرا، أميرتي إذا معا رقصنا على الشموع لحننا الأثيرا. لم تلحظوا سيداتي آنساتي سادتي البيت السابق وقع فيه نزار كشهادة شيوخنا، تعالوا نعد النغمات. قولي لهم، أدي مستفعل، أنا قصص، أدي مستفعل، تشعري، انتهى صدر البيت بثلاث نغمات. مش تعال كمل عجوز البيت: لأن من، أدي واحد، أحبه، أدي اثنين، يحبه، أدي ثلاثة، قصيرة، أربع نغمات من مستفعل في شطر بيت. هذه وقعة من وقعات نزار. الذين يروننا نحن وشيوخنا نتجنى في الحكم على نزار في شاعريته بأنه يخرج على حدود النغم، وأن القصائد التي نعده فيها شاعرا قصائد معدودة، وسائر نتاجه هو فيه نزار قباني ليس شاعرا، من أسبابنا نحن ومن أسباب شيوخنا من قبلنا الذين علمونا هذا النغم، منها هذه الوقعة أنتج لنا أربع نغمات من مستفعل، ونحن تعلمنا أن حدودنا القصوى من النغمة السباعية في شطر البيت أن نكررها ثلاث مرات على حد أقصى، لأن سبعة أصوات في مستفعل في ثلاث مرات، ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين صوتا، يعني في الشطر الواحد 21 صوت، في البيت 42 صوت، والحدود القصوى للبيت 40 صوتا. لذلك نضطر أن نحدث زحافا أو علة في الشكل التام من الرجز بأن نزيل منه صوتين حتى تبقى الحدود القصوى 40 بيتا، 40 صوتا في البيت. أما نزار فإنه لا يكتفي بإيراد ثلاث نغمات صحيحات في الشطر، بل يذكر أيضا في الشطر الواحد نغمة رابعة. الشطر يكاد ينفجر من عدد الأصوات حتى الأذن تشعر بأنه نغم ممجوج حينئذ، لأنها تحولت من شعر إلى غير شعر. مهما حلا النظم، مهما حلا القرد، مهما حلوت الصورة، مهما على التكثيف، مهما دق الرمز، انكسرت موسيقى الشعر، خرجنا من شعر إلى نثر. يا نزار، رحم الله نزار، يقول في بقية القصيدة: أميرتي إذا معا رقصنا على الشموع لحننا الأثيرة، وحول البيان في ثوان وجودنا أشعة ونورا، وظنك الجميع في ذراعي فراشة تهم أن تطير، فواصلي رقصك في هدوء واتخذي من أضلعي سريرا، وتمتمي بكل كبرياء يحبني كثيرا. حبيبتي إن أخبروك أني لا أملك العبيد والخبير قصورا وليس في يدي عقد ماس به أحيط جيدك الصغيرة قولي لهم بكل عنفوان يا حبي الأول والأخير قولي لهم بأنه كفاني بأنه يحبني كثيرا حبيبتي حبي لك كبير وسوف أبقى دائما كبيرا. هذا نموذج من نماذج الشكل التام في النغم المجزوء في شعر العربية. ومن النماذج أيضا قول محمود حسن إسماعيل يقول يا صرخة الأعصاب لا تهدئي في مهجة المحروم من مورده فالنار ما زالت على مضجعي تذكي نحور القلب في معبده. هذا من؟ هذا محمود حسن إسماعيل كبير شعرائنا المعاصرين. ومع ذلك أيضا وقع في نقطة كبيرة يعدها عليه علماء القافية حينما غير روي قصيدته. الروي هنا تلك الهاء المكسورة مورده معبده، لكنك تلحظ أنه في كل بيتين يغير إلى روي مختلف. في تلك الصيحة التي نودي بها في ستينات القرن الماضي وفي سبعيناته بأن يمكن أن نزيل الرتابة والملل من عقل المتلقي ومن أذنه بتغيير الروي، هذا أيضا عيب علينا أن نصححه، عيب ليس في الموسيقى وإنما في القافية. القافية صوت واحد يتكرر في أبيات القصيدة كلها، لا يصح لشاعر أن يعدل عن هذا. يقول محمود حسن إسماعيل بعد الضنل كاوي وما مزقت من كبد المفتون أهدابها وافيتها ظمآن في لهفة فأوصدت دوني محا ريبها ظمآن يا بؤسي ويا شقوتي والمنبع الصافي لثغري قريب ترف روحي حول سلساله فيختفي عنها كأني غريب. نعم، هذه أبيات في الشكل التام. وفي الشكل المجزوء أيضا نماذج، منها قول الشاعر خود يفو حلم وسك من أردانها والعنبر. خود يفو مستفعل، حلمسك من مستفعل، العروض صحيحة، أردانها مستفعل والعنبر مستفعل، يضيق عن مستفعل أردافها مستفعل إذ يلاثل مستعل مئذر مستعل تالله أن مستفعل ساحبها مستفعل حياتنا متفعل أو أكبر مستفعل. في الشكل المشطور ذكرنا أبياتا ونموذج جديد لها قول الشاعر بشار في مدح عقبة ابن مسلم يقول له يا طلل الحي بذات الصمد. بيت هو شطر. بالله خبر كيف صرت بعدي أقفرت من دعد ومن ترب دعد سقيا لأسماء ابنة الأشد قامت ترى أو نت الأشد متفعل قامت ترى إذ رأتني وحدي كالشمس تح كالزبرج المنقد صدت بخد وجلت عن خدي ثم انثنت كالنفس المرتد عهدي بها سقيا له من عهدي تخلف وعدا وتفي بوعدي لنحن من جهد الهوى في وجدي مستفعل. ومن هذا الشكل أيضا قول الشاعر استعمل الشدة في أوانها متفعل واغفر الزلة في إبانها يا لك أحباء على عدوانها نسوانها أمنع من فرسانها. شاعر القديم يقول نسوانها أمنع من فرسانها. يظن الناس أن الكلمة نسوان كلمة معيبة، أبدا، هي كلمة صحيحة معجمية شأنها شأن الكلمة نساء بالضبط في معجمنا العربي، وقد أوردها شعراؤنا في أشعارهم. وعلى الشكل المنهوك أيضا لدينا نماذج منها يعد العروضيون قول النبي محمد اللهم صل لي عليه وسلم لي عليه في حفر الخندق أثناء بذل الجهد مع صحابته رضوان الله على الصحابة، قوله أنا النبي يلا كذب متفعل متفعل، أنا ابن عبد المطلب متفعل مستفعل. وهكذا قول ورقة ابن نوفل ابن عم أمنا خديجة رضي الله عن أمنا يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. ومنه أيضا قول شوقي الرقص يبعث الطرب هلم يا جن العرب هلم رقصة اللهب إذا مشى على الحطب نحن بنو جهنم نغلي كما تغلي الدماء نثور في الأرض كما ثار أبونا في السماء نحن الرعود القاصفة نحن الرياح العاصفة والظلمات الزاحفة عرم رما عرم رما إنا وما لنا صور نرى ونسمع البشر ولا يرون من حضر منا ومن تكلم نقول حين نصطدم بسادة أو بخدم صمم صمم صمم صمم عمن عمن عمن عمن. وأيضا نستطيع أن نعد من هذا النغم المنهوك قولنا في التلبية في الحج الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لكن ليس منها لبيك اللهم لبيك لأنها مكسورة في مستفعل. العلاقة تبقى بين الرجز الصحيح والكامل المضمر. نعم تحدثنا في هذا حين قلنا إن تن تن تتن سببان خفيفان فوتد مجموع يأتي عليها نغمة الرجز الصحيح مستفعل هي أيضا سببان خفيفان فوتد مجموع، ويأتي عليها أيضا الكامل متفاعل عندما نضمرها بتسكين الثاني التاء تصير ساكنة في متفاعل فتنتج متفاعل أيضا سببان خفيفان فوتد مجموع. العلاقة بين النغمين الكامل والهزج تصير دقيقة جدا عندما تأتي القصيدة كلها على سببين خفيفين فوتد مجموع تن تن تتن. إلى أي النغمين توجهها؟ قلت إننا نبحث عن حدوث زحاف الخبن مرة بدلا من تن تن تتن تصير النغمة تتن تتن، لأن الخبن لا يحدث في نغمة الكامل إنما يحدث في نغمة الرجز، فإن وردت نغمة واحدة على هذا فإننا نوجه القصيدة كلها إلى نغم الرجز. أشكركم سيداتي آنساتي سادتي وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم.